تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر في شرح كتاب المنازل للكيس والترتيب، الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء العشرين من جماد الآخر للعام السابع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم لبس الجنود للباس الرسمي خلال إحرامهم. وهذا من الحاجة التي تتعلق بها مصالح الحجيج جميعا، إذ لو عمل الجندي بغير اللباس الرسمي لما أطاعه الناس وصار الأمر فوضى، لأنه يعطيه الهيبة. وعليه فإنه لا يأثم بهذا، لكن هل عليه فدية؟ الجواب: قد نقول لا فدية عليه، لأنه يشتغل بمصالح الحجيج، والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن الرعاة، والمبيت بمنى واجب من الواجبات الحج، وأسقطه عنهم لمصلحة الحجاج. وكذا رخص للعباس رضي الله عنه أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجاج، وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن وتنظيم الناس، فيحتمل ألا تجب عليهم الفدية، ولا سيما أن لبس المخيط ليس فيه نص على وجوب الفدية. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد وقفنا في المجلس الماضي على أن فاعل المحظورات الذي يقع في محظور من محظورات الإحرام لا يخلو من ثلاثة أقسام. فذكرنا القسم الأول، من يفعلها بلا عذر، ثم ذكر القسم الثاني، أن يفعلها لحاجة. وضرب المصنف هنا رحمه الله مثالا بجنود الشرطة أو الذين يعني يقومون على تنظيم الحج من المكلفين من قبل ولي الأمر بذلك، وهم يحتاجون إلى أن يلبسوا لباسا معينا، وهذا مخالف للباس الإحرام، لأنهم يلبسون السراويل والأردية التي قد فصلت على قدر العضو. وكما بيّن الشيخ أن هذا اللباس ليس عبثا، أو ليس من باب أن يتزيّوا بزي يعني معين دون مصلحة، لا، بل له مصلحة شرعية، أشار رحمه الله إلى يعني بعضها في قوله أنهم بهذا إذا تميزوا عن بقية الحجيج، وعرف الحجيج أنهم يعني جنود مكلفون لحفظ الأمن، هذا يلقي في قلوب من أراد شرا بالحجيج الرهبة منهم. وأنا يعني أضيف شيئا آخر، بأن أقول أن هذه الملابس تجعلهم سريعي الحركة، إذا أرادوا أن يتعقبوا لصا أو أن يتعقبوا مجرما، ها، فإن ملابس الإحرام بلا شك تعوقهم عن ذلك، فهذه مصلحة معتبرة شرعا، وبهذا يسقط عنهم الإثم بهذا الباب، وهذا لا يعتبر مما يوجب الفدية على ما ذكر الشيخ رحمه الله، لا دليل على إيجاب الفدية، كما لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الفدية على الذين تركوا المبيت ببنى من أجل مصلحة الحجيج لسقي الحجيج، نعم، من أجل أن يقوم على سقي الحجيج، نعم، تفضل. الثالث: أن يكون معذورا بنسيان أو جهل أو إكراه، فعلى الصحيح أنه لا فدية عليه في كل المحظورات. نعم، هذا القسم الثالث، أن يكون نسيا أو جاهل الحكم أو أكره، فهذا يعني لما دلت عليه عموم الأدلة لا إثم عليه ولا فدية. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: مصرف الفدية وفروض الهدي. أولا هاد التمتع والقران هو هاد الشكران فحكمه حكم الأضحية أي يؤكل منه يؤكل منه ويؤدى ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزئ الصدقة منه على قال وذبحه في مكة ثم تصدق بلحمه على أهل الشرائع وجلدة من المساكين فلا يجزئه ويضمن ما يجب توزيعه لمساكين الحرم. يعني بالنسبة لهدي التمتع والقران الذي يذبحه الحاج الذي تمتع أو قرن بين العمرة والحج شكرا لله على أنه جمع نسكين في نسك واحد ولهذا يجب الهدي على القارن كما يجب على المتمتع لأن كليهما تمتع بنسكين في نسك واحد هذا الهدي يجب أن يوزع لحمه على فقراء الحرم ليس له أن يخرجه خارج الحرم ويأتي يعني مزيد من التفصيل في هذه المسألة تفضل ثانيا الهدي المذبوح لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم كذلك الهدي الذي ذبحه لأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام الذي هو هدي الفدية نعم أو هدي ترك الواجب بخلاف هدي الفدية نعم تفضل ثالثا الهدي الواجب لفعل محظور مثل فدية الأذى يجوز أن يكون في الحرم وأن يكون في محل فعل المحظور نعم يعني إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام وذبح هديا كفدية لأن الواجب على من ترك محظورا كما في حديث كعب بن عجرة أن يذبح شاة أو أن يتصدق بنصف صاع لكل مسكين على ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام فإن ذبح شاة فإنه يوزعها في المكان الذي حدث فيه المحظور وإن كان في داخل الحرم يوزعها في داخل الحرم نعم تفضل رابعا دم الإحصار حيث وجب الإحصار ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس نعم يعني لو أن رجلا أحصر أي حبس لأي سبب من أسباب الحبس وكان لم يشترط ولم يشترط ولم يستثني عند الإحرام فلم يقل اللهم إن محلي حيث حبستني فهذا إن لم يشترط فتلزمه فدية أو فدية الإحصار وهذه الأمر فيها واسع لا يلزمه أن يوزع لحمها ولا أن يذبحها في الحرم بل يذبحها في المكان الذي أحصر فيه ويوزعها على من شاء طيب تفضل ويعني قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية نقرأ فتوى هيئة كبار العلماء في التفصيل في مسألة الفدية والهدي وأين توزع فبعد أن ذكر العلماء الأدلة على ما سبق قال وبناء على هذا فإنما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع نعم النوع الأول من هدي التمتع والقران فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم من لحوم هداياهم إلى المدينة ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث بمنا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا فكان ظاهر قوله وتزودوا أي أنه أجاز لهم أن ينقلوا معهم لحوم الهدايا التي هي للتمتع والقران خارج الحرم نعم وإن كان الأصل أن توزع في داخل الحرم ما يذبحه ثانيا ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أو ارتكاب محظور أو ترك واجب. فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه لأنه كله لفقراء الحرم. نعم. ويستثنى من هذا مسألة جزاء، مسألة جزاء الصيد كما يأتي في الثالثة. في النوع الثالث قال ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصار أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر. فصار عندنا هنا أن المذبوحة في داخل الحرم إن كان جزاء صيد أو كان فدية لإزالة أذى أي من محظورات الإحرام أو ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه لأنه كله لفقراء الحرم، هذا إن كان في داخل الحرم. وأما إن ذبح شيئا من هذا في خارج الحرم فإنه له أن يوزعه خارج الحرم. فالعبرة بالمكان الذي حدث فيه المحظور أو حدث فيه الجزاء أي جزاء الصيد وكذلك الإحصار. وأما بالنسبة للهدي الذي هو هدي شكران ليس هدي جبران وإن كان للتمتع والقران فإنه كما بينوا يوزع على فقراء الحرم ولهم أن ينقلوا منه خارج الحرم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى مساجد الحرم هم من داخل حدود الحرم ومن أهل مكة ومن غيره من الآفاقيين. نعم طبعا القول الأول الذي يعني كأن المصنف انتصر له وهو قول في مذهب أحمد أو المشهور في مذهب أحمد أن هدي التمتع والقران أيضا لا يجوز إخراجه خارج الحرم، ولكن الراجح ما أشرنا إليه لما جاء في الحديث. نعم وهو الذي اختارته هيئة كبار العلماء. تفضل. المساكين يدخل فيهم الفقراء من باب أولى لأنهم أشد حاجة منهم كما بينا. نعم أنت ذكرت مساكين الحرم هم من داخل حدود الحرم ومن أهل مكة ومن غيرهم من الآفاقيين، يعني كل من كان في داخل حدود الحرم وإن كان ليس من أهل مكة ما دام فقيرا أو مسكينا. نعم تفضل. وتخصيص المصرف بالحرم المراد به أن يكون الذبح والتفريق في الحرم، فما وجب أن يكون في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وأن يفرق ما يجب تفريقه في الحرم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لو ذبحه خارج الحرم وفرقه في الحرم أجزأه لأن المقصود نفع الفقراء أو نفع فقراء الحرم، وهذا وجه للشافعية ولا ينبغي الإفتاء به إلا عند الضرورة، كما لو فعل ذلك من يجهلون الحكم ثم جاءوا يسألون بعد فوات الوقت أو بعد فوات وقت الذبح أو كان فقراء فحينئذ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا القول. نعم يعني يقول الشيخ أنه ما وجب أن يوزع في الحرم يجب أن يذبح في الحرم، لكن لو قام أحد وذبح خارج الحرم جهل منه بالحكم ثم أراد أن يوزع ذلك في داخل الحرم فلا بأس أن يفتلوا بهذا نظرا للمصلحة ولأنه جاهل الحكم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وقت الصيام والصدقة بكفارة الأذى يجب عليه أن يبادر بالصوم ولا يؤخره حتى يرجع إلى بلده، فإن أخره فهو آثم ويجزئه، وأما الصدقة فيجب أن يبادر بها. نعم يعني يشير الشيخ إلى صيام الثلاثة أيام التي في الحج، فإن الواجب أن يبادر بها في أيام الحج، وكما رجحنا أن أفضل وقت لها هي أيام منى أيام التشريق. فإن أخرها إلى أن رجع إلى بلده فإنه يأثم وإن كانت تجزئه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم سوء البدنة وسوء البقرة. تجزي عن الشاة بشرط أن ينويه قبل ذبحها، فإن جاء إلى بدنة أو بقرة مذبوحة واشترى سبعها ونواه عن الشاة فإنه لا يجزئ، لا يجزئ لأنه صار لحما، ولا بد في الفدية أن يذبح بنية الفدية، ولا يضرهم أن يشاركهم فيها من كان يريد اللحم دون الفدية ما دام نواه قبل ذبحها. نعم، يعني أنه لو أراد أن يستبدل الشاة أي في فدية الأذى بصبع بدنة أي أو بصبع بقرة، فلو ذلك على أن ينوي هذا قبل الذبح، قبل ذبح البدنة أو البقرة. فإن جاء إلى رجل يريد أن يذبح بدنة ليس من أجل الفدية ولكن من أجل أي أمر آخر، نحو أنه يريد اللحم فقط أو أن يجعلها لأي أمر آخر، فله أن يشاركه في هذه البدنة بأن يأخذ صبعها كفدية بدلا من الشاة على أن يكون ذلك قبل الذبح، فينوي أنه يتقرب بصبع هذه البدنة قبل أن تذبح كفدية أذى. وأما إن جاء إلى رجل قد ذبح البدنة من انتهى الذبح ثم أراد أن يأخذ منه صبع البدنة، أن يشتري منه صبع البدنة كيجعلها فدية، فلا يصح ذلك. فلا يصح ذلك. فضل. ولا يجوز أن يجعل بدل الشاة سوى بدنة أو بقرة في جزاء الصيد لاشتراط المماثلة. من هذا لا يصح في جزاء الصيد مسألة الصبع، لأن الصيد أمره يختلف لأنه تشترط فيه المماثلة كما بينا. من ذبح أو من اصطاد حمامة فإنه يجعل مثلها شاة للتشابه بين الشاة والحمامة، وهذا لا يتحقق فيه في مسألة صبع البدنة. جزاك الله خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.